صوت العرب من القاهرة. دنيا المسرح. دنيا المسرح فيها نبض الحياة بكل أحاسيسها ومشاعرها ووجدانها، بكل أحلامها وآلامها وآمالها. الدنيا إلا مسرح كبير. ودنيا المسرح فيها نبض الفكر الإنساني من خلال الكلمة، فيها الإبداع الفني من خلال الأداء والإخراج والديكور والإضاءة والموسيقى، فيها جهد بشري كبير يتوارى خلف الستار. ومعكم في دنيا المسرح عبير ظلام. وقفت الساعة، اطفئوا الأنوار ولتعزف الأوركسترا موسيقى رفع الستار. أيها الأخوة الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من دنيا المسرح. أخوة الأصدقاء، أهلا بكم من جديد. هذه وقفة مع مسرح اللبان وفرقة مسرح اللبان العماني ومشاركتها الأخيرة في مهرجان القاهرة للمونودراما في دورته الأخيرة. معنا هذا اللقاء مع الأستاذ أسامة الشقصي، مدير فرقة مسرح اللبان العمانية. دنيا المسرح. شاركت فرقة لبان المسرحية في مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما عن نسخته الرابعة، وكانت لها مشاركة سابقة السنة الماضية بالنسخة الثالثة بعرض مسرحية ورد من تأليف فيصل الحراسي وإخراج أسامة زايد وأيضا من تمثيل قذاف الريامي، والحمد من الله حصلنا على أفضل تصميم إضاءة. وهذه السنة شاركنا بمسرحية صهيل في منتصف الهزيمة للكاتب العراقي هشام شبر، ومن إخراج أسامة زايد وأيضا من تمثيل الممثل زياد الحضرمي. تأتي هذه المشاركة ضمن رزنامة فرقة لبان المسرحية في المشاركات الخارجية، وطبعا هذه ثاني مشاركة خارجية. كل سنة تحتفي أو يحتفي المهرجان بدولة من الدول المشاركة، فكانت في السنة الماضية تكريم لروسيا، وهذه السنة صار تكريم لجمهورية تونس. هذا المهرجان يعني تشارك فيه دول من العالم كالمكسيك وكوريا وأوكرانيا وتونس، المغرب، موريتانيا، جنوب السودان، السعودية، العراق، وأيضا سلطنة عمان. والمشاركة بحد ذاتها هي يعني تبادل الثقافات، تبادل الخبرات، وأيضا التبادل الثقافي. المهرجان المونودرامي طبعا له خاصية مختلفة جدا عن المهرجانات الأخرى أو المسارح الأخرى، بحيث أنه الممثل هو يكون سيد العرض، وهو الذي يتحكم بأدوات المسرح وأدوات العرض المسرحي، وهو الذي باستطاعته أن يقنع الجمهور أو يجذب الجمهور من خلال أدائه الحركي والجسدي والغنائي والرقص والتنويع في الصوت. وهو يعتبر من أصعب المسارح، بحيث أن الممثل قد تبتلعه الخشبة وتأخذه إلى عمقها في حال لم يستطع التوافق والتعامل مع الأدوات المسرحية الجيدة التي تتوافق أيضا مع النص المسرحي المكتوب بإتقان ودقة في هذا المجال. ونسأل الله التوفيق والسداد، وأن نقدم عرض جميل يليق باسم عمان ويليق باسم شباب عمان وباسم فرقة لبان المسرحية، ونشرف عمان في المحافل الخارجية. دنيا المسرح. وهذا لقاء حول فعاليات مهرجان العراق للسينما ومسرح التعزية الدولي الخامس مع مدير المهرجان المخرج العراقي منير راضي. أهلا مهرجان العراق لسينما ومسرح التعزية الدولي الخامس، هذه الدورة الخامسة في بغداد وفي بقية المحافظات العراقية الأخرى. هذا المهرجان هو برعاية حاكم بغداد أو محافظ بغداد الذي تبنى هذا المشروع، مشروع المسرحي الكبير الذي تكلل بدورته الخامسة لهذه السنة. وكان هذا المهرجان قد يكون هنالك مشاركات فيه من بعض الدول العربية، إلا أن الجائحة منعت أو حالت دون ذلك، فاضطررنا أن نقيم هذا المهرجان بمشاركات محلية. المهرجان يضم مسابقة التأليف النص المسرحي وكذلك سيناريو الأفلام. المهرجان احتوى على 6 عروض مسرحية، كان منها مسرحية قيامة الكلمة تأليف وإخراج منير راضي وتمثيل نخبة من نجوم المسرح العراقي الكبار، محمود أبو العباس وآسيا كمال ومازن محمد مصطفى، وهؤلاء هم أعمدة في المسرح العراقي أو الفن العراقي. كذلك كان في يوم الافتتاح الذي حضره جمع كبير وجمهور كبير غطت فيه خشبة أو قاعة المسرح الوطني التابع إلى وزارة الثقافة التي تعاونت مع إدارة المهرجان أو في إقامة هذا المهرجان، وتوزعت عروضه على قاعة المسرح الوطني يكون الافتتاح وتكريم اللجان التحكيمية وكذلك الشخصيات المسرحية أو القامات المسرحية العراقية في هذا المهرجان، وإعلان مسابقة التأليف المسرحي وسيناريو الأفلام. اليوم الثاني انتقل العرض إلى مسرح الرافدين الذي هو تابع إلى بناية المسرح الوطني في بغداد، وقدمت مسرحية حلقة الشمر للكاتب العراقي عبد علي زيدي وإخراج المخرج المعروف جواد الساعدي. وفي اليوم الثالث كذلك على خشبة مسرح الرافدين أيضا قدمت مسرحية انتهاكات لمنتدى المسرح الجاد في الفلوجة. هذا المهرجان شاركت فيه معظم محافظات العراق. اليوم الثالث كان هو ختام رحلة عروض بغداد أو عروض العاصمة. سيكون هنالك عرض في محافظة بابل في على خشبة مسرح كلية الفنون الجميلة في بابل بمسرحية إشارات للمخرج محمد زكي، وهو مخرج شاب مميز، وبإشراف كذلك من الدكتور عامر صباح المرزوق عميد كلية الفنون الجميلة. وبعد هذا العرض ننتقل إلى محافظة أخرى، محافظة النجف، ليكون هنالك العرض الخامس بمسرحية الجرعة الخامسة لمنظمة عيون الفنية والثقافية. المهرجان احتوى على 6 أعمال مسرحية وسينمائية كذلك. هذه الدورة تميزت بعدد المشاركات وتميزت بحضور نخبوي كبير من الفنانين العراقيين، والافتتاح كان افتتاحا رسميا كبير تناقلته القنوات العراقية وشبكات الإعلام، وسجل هذا المهرجان حضور مميز في أروقة مهرجانات العراق، ويعد هذا المهرجان هو نقطة تحول في استمرارية المهرجانات العراقية. كما تعرفون أن المهرجانات العراقية قد توقفت لفترة كبيرة من الزمن، ولكننا في هذا المهرجان لمست هنالك عافية كبيرة في المسرح العراقي في هذه الأعمال التي تنوعت ما بين المعاصرة والتاريخية والحداثاوية، وكذلك هنالك تجارب مسرحية تخللت هذه المسرحيات وتخطت الباب الكلاسيكي لتناول بعض المسرحيات. هنالك مشاركة واسعة من فنانين العراق قد حضروا لهذا المهرجان وأشادوا به إشادة كبيرة كما أشادت به القنوات الإعلامية في العراق. طبعا هذا المهرجان هو برعاية محافظة بغداد وبالتعاون مع وزارة الثقافة العراقية ودائرة السينما والمسرح. نتمنى أن يكون القادم هو تكملة لهذا المشوار الجميل في مهرجان العراق للسينما ومسرح التعزية الدولي بنسخته السادسة التي سوف تكون محلية عراقية وعربية كذلك. نتمنى ذلك. منير الكاتب والمخرج منير راضي مدير المهرجان، وشكرا لكم، ونتمنى أن يكون لنا لقاء متجدد في مهرجاننا في نسخته السادسة. شكرا جزيلا. دنيا المسرح. الأخوة الأصدقاء، وهذا مسمع من مسرحية زهرة الصبار من أرشيف المسرح. هذه المسرحية معربة ومترجمة، الحوار فيها ليوسف إدريس، والبطولة لسناء جميل وصلاح السعدني، مجد الخطيب وعبد الرحمن أبو زهرة، الإخراج المسرحي لكمال ياسين. هذا النص المسرحي قدم أيضا سينمائيا تحت اسم نص ساعة زواج، بطولة شادية ورشدي أباظة وأيضا مجد الخطيب. صهرة سعيدة. المشكلة في اللزازة بتاعتهم يا أستاذ إنها بتنتهي في الآخر بجوازة وجنازة. ساذج أنت ساذج، فكرتك غلط خالص عن الستات. لا يا أستاذ، فكرتي أنا اللي صح تمام عن الستات. ولو حاولت تفتكر شوية من تجاربك القديمة هيرجع لك عقلك وتفوق على طول. ما بلاش ذكريات يا زعتر. ليه بلاش ليه؟ أنت مش فاكر زوجتك اللي بتاعت ابنها كان منك؟ فاكر نجوى اللي أخوها كان جايب لك الموس عشان خاطر يبزرك وينتقم لشرف العيلة ويقول لك أنا هبتك الجواز، ويومي أقسمت وحلفت وتبت إنك خلاص مش هتعرف حد من الطعمين دول. فاكر يا فاكر؟ وإيه لازمتها السيرة المهببة دي يا زعتر يا أخويا؟ اسمك صعبان عليا يا سلو، واخد المسألة استلطاف وحب وطعامة، وهم للأسف ما بيرضاش إلا جوازة. إلا أمنية يا زعتر يا أخويا. أمنية؟ لا النبي. طب ليه وما تبقاش عظيم؟ بكرة تبص تلاقيها جاية لك بتوأمين ويقولوا لك بابا زمانها جاية. واه واه واه واه. أصلك ما تعرفهاش يا زعتر يا أخويا. أنت ما تعرفهاش. أيوة أنا ما أعرفك. إيه؟ اسمع نصيحتي يا ابني، أنا لو منك أبعد عنها وأقول يا فكيك. خلصت نصايح؟ انا عملت اللي عليا. اولا اشكرك على ان قلبك عليا وانك معايا على الخط. ثانيا ريح نفسك، محسوبك اصله ما يقعش بسهوله. شايف دي؟ اهي دي التعويذه بتاعتي، ده الحجاب بتاعي. حجاب ايه يا ابني؟ انت نظرك ضعف ولا ايه؟ دي دبله يا ابني دبله. ايوه دبله، دي دبله. حلب الدبله دي بقى الفت لنفسي عيله، زوجه وتلات عيال، وبالطريقه دي مفيش واحده تطمع انها تتجوزني. حلوه دي يا ابن الايه؟ ما خطرتش على بالي الفكره الحلوه دي. ليه يالا؟ ليه انت في حد طمعان انه يتجوزك؟ ابدا، انا ولا واحده فكرت انها تتجوزني. الا ليه؟ ليه يا سلم ليه؟ اصل انت مفيش عليك خطر. مفيش عليا خطر. مدام فرصه جت. حاضر يا داخل. حالا طيب يا زعتر يا حبيبي، يبقى مع السلامه. انت بقى يبقى خلينا نشوفك يا راجل. ما تبقاش غلط تسكت. طيب يا حبيبي خالص. على فكرة يا سلم، على فكرة يا سلم، مش فايدة. على فكرة أنا اليومين دول كمان معلق وظوظة صغيرة. ألف مبروك ألف مبروك. اسمها سنية بيكيا. سنية بيكيا يا ولا، مشهورة بالاسم ده. ألف مبروك يا زعفر يا أخويا. بيكيا؟ إيه دي علقتها بشكل قديمة دي ولا إيه؟ لا، علقتها بإزازة. حتة صح من كله، مشطوفة من راسها لرجليها. مصدقك عارف إنك بتفهم في الصنف يا فتي. آخ العينين يا سلم العينين، المناخير يا سلم المناخير. معلش يا سلم، بس يا خسارة بقى. إيه؟ يا خسارة يا ميت خسارة. إيه في إيه بس؟ مش مبوظها بقى غير بقها، غير ابتسامتها. مالها ابتسامتها؟ أصل أنا مؤاخذة كده بقها يعني الضب، والحكاية دي معقداها قوي، عشان كده تبص تلاقيها طول النهار مكشره ومزرجنه زي العربيه كده اهو. ها فيا يعني بقى يعني ما يرضيكش كده بقى يا سلو؟ لا لا لا طبعا ما يرضنيش ما يرضنيش. على كل حال بقى انا وعدت الوزوزة الصغيرة دي انك هتصلح لها اسنانها. ابعتلك انت بقى عشان توضب لها التروس. انا خايفه ما جاب برهان كسر. لا حاضر انا اجي لها. حاضر ايه؟ حاضر ايه؟ بيت يا سولو بيت. طيب يا سيدي هاتها معاك واوعدك ان اعمل لها اوفرول كام. حاضر يا سيدي. متشكر قوي يا سولو. اوعدك اني لازم ارد لك الجميله في اقرب فرصه. على قول لي بقى زعتر ايه يا عم؟ انت ايه حكايتك بالظبط؟ واحده بتسك والتانيه اسنانها مبهوقه والبقيه فات. انت لازم تختارهم كلهم بعيوب كده؟ ما الدنيا مليانه سلام يا اخي. ولا انت تاخد عليهم خاص؟ سمسارة يا ابني سمسارة. يا منجي من المهالك يا رب. والله لو سمحت يا مدموزيل احجزيني معاد علشان خاطر واحدة صاحبتي وصيت عليها الدكتور دلوقتي. كل المواعيد محجوزة لاخر الشهر. يا الطف الله القوي. سلام كده على ظروفك وانسانيتك. لو تتعبي نفسك وتتكرمي شويه. اصلا بقى اصلا صديقة عزيزه عليا قوي دي. بيك يا بيك يا محمد بيك يا. طيب يوم 5 الشهر الجاي الساعه 8 صباحا. 8 صباحا؟ لا لا لا لا سيبك من الكلام ده. انت لازم بتهزري. 8 صباحا دي انا بكون في تام النوم. انت مش بتقول ان الميعاد ده الوحده صاحبتك؟ ما هو يعني يعني يعني يوم 4 الشهر الجاي الساعه 5:30 بعد الظهر. كويس الميعاد ده ولا بدري كمان؟ امر الله. ابقى عظمه المنبه. اضرب المنبه. واحب انبهك يا سيد زعفر. ايوه. ان المواعيد اللي ما بتتلغيش في الوقت المناسب يعني قبل الميعاد ب 24 ساعه بتتحسب الفيزيت على الفيزيت. وانا سبق قبل كده بعت لك الفاتوره اظن اكتر من مره مش كده ولا ايه؟ لحد دلوقتي ما دفعتش. ايوه ايوه. طب انا حبقى ابعت لك شيك. هكتب لك شيك. ارجو انك ما تنساش. شيك هاري. لا لا خليك قاعده. ليه هتقوم تتعبي نفسك وتوصليني؟ اقعد يا شيك اقعد. انا عارف السكه كويس. اوعي تتعبي نفسك. أليس جهاني؟ نعم يا سيد زعفر. والله أنا نسيت أسألك سؤال. تفضل. سيادتك قضيت المدة. مدة إيه؟ القرعة. إيه دي؟ نكتة؟ آه. طب أنا ما ضحكتش. أضحك أنا. سلام لو تضحكي. والله العظيم لو تضحكي لترجعي 25 سنة لورا. اضحكي يا شيخ عشان عبد القادر ليه؟ اضحكي اضحكي. تفضل. سلام يا حضره الصون. بقى انا حسين شويه يا مدام. وخليك فاتحه بقك على الاخر. ما في فلوس ابدا. يا ساتر ايه ده؟ الست دي ما بطلتش راجلي ابدا. احلف لي انك توعدني. اوعدني انك تحلف لي. اشهد انك تقسم لي. احلف لي على ايه؟ انا مش فاهم. الزبون التاني وصل؟ لسه. احسن عشان انا اتاخرت. البركه في زعتر صاحبك. متهيالي كمان انك مش هتلحق تتغدى طالما رضيت تكشف على نقيب المحامين الساعه 2 وده موعد غداك. عشان كده انا حضرت لك شويه سندوتشات فراخ والسلطه اللي انت بتحبها يا دكتور. كويس كويس. متشكر متشكر جدا. دكتور النهارده عيد ميلاد مرات اخوك وانا وصيتي بعت لها بوكيه ورد باسمك واجب برضه. عملت طيب تصوري فعلا انا كنت ناسي الحكايه. دكتور انت لازم تنتهز اول فرصه وتروح لبتاع القمصان. يا اخي واساور قمصانك جت كلها دايبه من عند المشوار. طيب طيب طيب حاضر طيب حاضر يا ستي. اوعدك ان انتهز اول فرصه اروح لبتاع القمصان. حاضر. دكتور انت دايما بتقول لي كده وما بتروحش. انا لو كان مقاسي قدك كنت رحت بنفسي. ما كان ما اقدرش اروح للحلاق بدالك شعرك. فعلا تمام مظبوط. لا صح صح. انا خايفه اكون بضايقك. لا ابدا بالعكس بالعكس بالعكس. اصلك انت مش مهتم بنفسك ابدا يا دكتور وعايز لك حد باستمرار ياخد بالك من حاجاتك. وفي ايه في بص النهارده؟ رتبتها كلها عندك بس في جواب مكتوب عليه اسمك وخط وشخصي اهو هنا يا دكتور. يا خبر اسود. بسرعة لازم اسمع ده حالا. الزباين اللي حاطين مواعيد. لازم اروح ضروري لازم اروح. الحساب مبدؤي يمكن اعرف احلها. ما اقدرش اقول لك ما اقدرش. دكتور قولي للزباين. قولي قولي. خلاص خلصيني بقى عشان اقدر اسرع الريبورتر اول. الله، اكيد الجواب ده من وحده ست. ما هو مش معقول يا دكتور تسيب العياده علشان الكلام الفاضي ده. انا لسه شيهان. نعم. ارجوكي ما تقصريش نفسك ابدا في حياتي الشخصيه، انا حر في حياتي. ايوه دكتور بس سيبيني اقعد اسرع الريبورتر. دكتور. الو، ايوه هنا عياده الدكتور سلمان فتحي. ايوه 97 مكرر عابدين قصر النيل. بتقول ايه؟ امنية لسه عايشة انتهت المكالمة؟ الو الو انا مستني. انا كنت شايف انه مقلب. انا عارف بتاعت مقالب، عارفه انت سهل ايه. هو محدش كلمك بالتليفون؟ تليفون ايه؟ محبتش ازعجك، كلفت واحد يكلمك بالتليفون عشان يقولك ان انا لسه عايشه. محدش كلمني في التليفون وجاي المكالمه سالت جوابك. وصلك الجواب؟ طبعا وصلني الجواب. مفيش واحده عشان يوصلني. اسمع بقى، ما تقلبهاش بغم. انا اللي حالبها بغم؟ امال التلات ايام ايه؟ انا عارف انت كتبت الجواب ده ليه؟ انت اصلك مريضه بالكذب طول عمرك، كتابه كتابه كتابه، عاوز تعملي نفسك مهمة بأي ثمن، حتى ولو تشقلبيلي دماغي على الصبح، ولو تسببيلي في قفل العيادة ولخبطة شغلي. أنا ساهم صدقتك. يعني أنا بلخبط حياتي؟ طبعا أنت جولة تلخبطي حياتي. فعلا حياتك مش ناقصاني وناقصة تعقيدات. وإيه كمان يا ست؟ قولي. أيوه لازم أتخلص على طول وأفضل القعدة هنا رغم نشال سعادتك. ولو جالك مزاجك في الآخر إنك ترميني من حياتك لازم أقبل الرمية دي وأنا سعيدة في منتهى السعادة. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده يا أغنية ده؟ ايه ده؟ جريمة يعني يا ستي اني لغيت معاكي معاد امبارح؟ مش هي دي الحكاية؟ هي وقتها. انت عارف كويس قوي ان انا بتضايق لما بقعد لوحدي. يا امنية افهميني، ساعات بتبقى في ظروف خارجة عن ارادة الانسان. قصدك مراتك وعيالك؟ ما انا عارفة. لا لا لا لا لا لا، اهمك دلوقتي ظلمة. انت عارفة انك عندي اهم منهم كله. بس مش ليلة امبارح، امبارح ما كنتش مهمة خالص. يا ستي الحكاية بسيطة خالص. الله، ليله امبارح بالذات كان في دكتور اسنان من السويد. ايوه من السويد. راجل سويدي كان بيزور البلد في السياحه وطب على يده. كان ممكن نخرج نسهر احنا ثلاثه مع بعض. مش معقول تكلمي جد؟ ايه هتكسف مني كمان يا سليمان؟ لا المساله مش كسوف، بس اصل يعني زمان يا خبر السويد. اصل يعني اصل انا والراجل السويدي ده كنا قاعدين طول الليل بنتكلم على جراحه الاسنان والتسويس والحشو والبيورية. مؤكد كنت هتتضايق. ولو كنت هتضايق اقل من قعدتي لوحدي في البيت. لذيذه يا قطه والله. اسمعنا امنيه، احنا هنقعد نضايق في بعضنا ليه بقى؟ انت عارف ان انا بحبك وبموت فيك، كل مدى بحبك زياده وزياده. امنيه أرجوك توعديني إنك ما تزعجنيش بشكل تاني. أنا أصلي منفعل بسرعة، ما استحملش حتى تشوفي قلبي بيدق إزاي. مثلا يا سليمان أوعى. والله يا قلبي بيدق أهو بيدق والله. مش عارف أنا بقى منظرك بقميص النوم وأنت غضبانة يفطس من الضحك. ألا أنت لسه ما رحتيش الشغل؟ كان لازم تكون رحت الشغل الصبح. ما كان ليش نفسي اروح الشغل النهارده. احسن يا شيخه، يا ريت يرفدوك وتستريح. اطمن، مش هبقى اطلب منك انك تصرف عليا. عمود شيخ يا سليمان. اسمع، انا فكرت كتير في مستقبلنا مع بعض ووصلت لقرار خطير. هو صحيح قاسي انما احنا لازم نبعد عن بعض. امنيه كمانك ايه؟ مش قادره، مش قادره يا سليمان. ما اقدرش استمر كده تحت رحمه مزاجك. انا صغيره ومن حقي ان انا اعيش سعيده، وانت ما تقدرش تحقق لي السعاده دي. ايوه بس ايه؟ بس انت خلتيني احس ان احنا الاثنين في منتهى السعاده مع بعض، مش كده؟ لا مش كده. انا لما بحب ياخد كل حاجه، يا اما مش عايزه اي حاجه. انا عايزه راجل ليا انا لوحدي. لما انا وانا ليك لوحدي هو ايه ده؟ انا اهو انا وايه. اسمع يا سليمان، نوفر على رمزتنا منظر الفراق. باختصار انا لميت لك كل الحاجات بتاعتك اللي انت سايبها هنا. ارجوك خطوهم معاك، واوعى تنسى اي حاجه عشان ما ترجعلهاش تاني. اوعى. امنيه انت تتكلمي جد؟ صدقني يا سليمان كده احسن. مع السلامه. مع السلامه بقى. وبتطرديني كمان؟ ابدا انا ما بطردكش ولا حاجه. ايه ده انت مستنيه حد؟ لا ابدا، روح افتح. ايه جبت لك ازازه لبن وقرنبيطه. هطبخ لك قرنبيط بقى. متشكره قوي يا انور، انت غريب خالص. ميرسي. الله، هو باباكي جاب من ايطاليا؟ ده كليمان. اهلا اهلا. هو حضرتك اللي فتحت لي الباب؟ اصلك ما بتنشافش. اظن ما نسيتيش تاخدي دواء نقط. ها فعلا نسيت طز في الدواء. ها الله، يعني الحكايه ما كانتش محتاجه بقى ان انا ازعج الدكتور في نص الليل. على العموم انا مش هارجع بعد الظهر. اذا لقيت نفسي زهقانه هند عليك عشان نلعب كوتشينه مع بعض. وانا هبقى عدعد. اهلا. ايه ده، انت عضمتي كده ليه؟ انا هبقى عدي عليك بعد الظهر بنفسي عشان اقفل البوتاجاز احسن. ده الحاجات ديت لما اهلا. والنبي يا عم ما تضربنيش. مين الاهلا ده؟ ده انور. انور شكله مش غريب عليا. ده غريب في الفتوح، خريج معهد سينما قسم سيناريو عاطل، عشان كده بيصوروه بذات للدعاية. كنت اعرف ان ليكي جار في السطوح. ولا انا كمان لحد امبارح. امبارح؟ ايوه. قصدي اتعرفت عليه امبارح لما جاب لي الدكتور. وايه التوصيات بتاعت الدواء البوتاجاز دي؟ امنيه، انت حاولت الانتحار صحيح؟ حصل. امنيه، حياتي هروح. امنيه، كنت بتنتحري علشان صحيح؟ اي غباوه ان ما حصلت. اما انا وقت صحيح. اكبر وقت كمان. والله يا سليمان انت مالكش ذنب في اللي حصل ده كله، مالكش ذنب خالص. يا امنيه لو تعرف عني لو كنت عارفه. يا سليمان اصلا انت ما حاولتش تفهم نفسك شويه عشان تفهمني، انما كفايه على الاقل عمرك ما كدبت عليا. صح. يا امنيه اسمعنا، انا عايز انا كنت حبيتك على طول، فده عشان كنت صادق معايا من الاول خالص وقلت لي انك متجوز. شايفه عرفتي؟ ده اكبر دليل على الاخلاص. انا قلت لنفسي جايز الراجل ده يكون فيه مليون عيب، انما على الاقل مش كداب. اصل حكايه مش بسيطه ان راجل يعترف لبنت بيحبها ويقولها انه متجوز وعنده ثلاث عيال. حقيقه انا مش فاهم ليه انا كنت صريح معاك لدرجه دي. امنيه قولي لي يا حبيبتي، انا كنت صريح معاك ليه؟ علشان انت ناموسك رائع للراجل المثالي. انت ما تعرفيش كلامك ده بيجرحني قد ايه يا امنيه. تعرف يا سليمان، كل الرجاله المتجوزين لما بيحبوا يخونوا ستاتهم ويخدعوا اي بنت بيخلعوا الدبل من صوابعهم، لكن انت عمرك ما عملت كده. كنت مستبقى في صباعك لما تقابلني زي ما انت لابسها دلوقتي. ايه ده؟ فين الدبله؟ نعم الدبله. ايه؟ ما انا بقلعها. تقلعها؟ لا كده يا ادم. ليه؟ عشان التعقيم. ايه اللي يا امي؟ ما انا قايل لك قبل كده، ولما نزلت بسرعه ما لحقتش البسها. لكم ارق تحيه مستمعينا من عبير ظلام ورحاب عبد.